أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ها أنتم أولئك

وكان ذلك في أول الأمر قبل انكشاف الحقائق وظهور خيانات اليهود والمنافقين، وكانت المحبة مبنية على حسن الظن لما كان يظهره المنافقون من الإسلام واليهود من المهادنة، وكان لأسباب سابقة من قرابة ومصاهرة ورضاع وحلف ومشاركة. ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا بسبب اختلاف الدين واستقرار الكفر في بواطنهم، وتؤمنون بالكتاب كله، أي مع أنكم يا معشر المؤمنين تؤمنون بنبيهم ونبيكم وكتابهم وكتابكم، بينما هم يكفرون بكتابكم ونبيكم. وإذا لقوكم واجتمع معكم هؤلاء اليهود والمنافقون في المجالس قالوا نفاقا ومداهنة آمنا بما أنزل الله من القرآن وبالبعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا طيب نعود، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرة بسبب اختلاف الدين واستقرار الكفر في بواطنهم، وتؤمنون بالكتاب كله، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرة. هذه فيها وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرة، هذه كلمة ابن كثير رحمه الله، ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرة، لكن هي المحبة تكون في القلب، والقلب من الباطن. طيب ولا ظاهرة؟ تلطف في الكلام؟ ما في أحد ذكر شيء من هذا؟ له ابن كثير رحمه الله يقول ولا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، فلا باطنا مفهوم لأن المحبة في القلب، فما معنى ولا ظاهرة؟ يعني لم لا حتى ولا بالكلام، يعني لا يحبونكم لا باطنا بالقلب ولا ظاهرا بالكلام، يعني حتى ما يقول لك نحن نحبكم ونحن ما في، بل قد بدلا من ذلك قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني حتى ولا بالكلام، ولو بالكلام ما في محبة، ولو بالكلام. الله أعلم. طيب لا باطنا ولا ظاهرا بسبب اختلاف الدين واستقرار الكفر في بواطنهم، الشوكاني أضاف كلمة الحسد، تعال كلمة الشوكاني صحيح، الحاسد يغتاظ من المحسود دائما. طيب لا باطنا ولا ظاهرا بسبب اختلاف الدين واستقرار الكفر في بواطنهم والحسد، وقيل المراد اليهود قال هم يعني هو لا حضر يعني بعض المفسرين يعني في قوله تحبونهم حاول أن يقول تحبونهم يعني تحبون الخير لهم تحبون دخولهم في الإسلام. القرطبي قال تصافونهم يعني قلوبكم سليمة لهم ما فيها شيء. ف يعني ولكن ظاهر الآية تحبونهم يعني تحبونهم يعني التفسيرات هذه طبعا هي يعني مبعثها يمكن يعني التماء يعني متوافق مع حسن الظن بالصحابة، لكن مع التعليلات التي ذكرناها يعني إن هذا كان لأسباب قبل انكشاف الحقائق وظهور الخيانات، وأن هذا مبني على حسن الظن لما بما يظهر المنافقون ومن الإسلام واليهود من المهادنة، وكانت لأسباب سابقة من قرابة ومصاهرة ورضاع وحلف ومشاركة، يعني هذا مما يبين لماذا حصل ذلك. وقد نذكر ذاك يعني الكلام في الفوائد. أيوة. أن رحمة المؤمن وشفقته قد تتعدى حتى لأعدائه. كويس، يعني هذا نذكره الفوائد. طيب سنأتي على الفوائد إن شاء الله، ننتهي من قراءة التفسير. وإذا لقوكم طيب وتؤمنون بالكتاب كله، أي مع أنكم يا معشر المؤمنين تؤمنون بنبيهم ونبيكم وكتابهم وكتابكم، بينما هم يكفرون بكتابكم ونبيكم. لو أخرنا وتؤمنون بالكتاب كله، أي مع أنكم يا معشر المؤمنين تؤمنون بكتابهم وكتابكم، ونبيهم ونبيكم. لأن الآية إيش هي؟ إيش ظاهرة؟ إيش لفظ الآية؟ وتؤمنون بالكتاب كله. فنبدأ بالتفسير بذكر الكتاب. طيب وإذا لقوكم واجتمع معكم هؤلاء اليهود والمنافقون في المجالس قالوا نفاقا ومداهنة آمنا بما أنزل الله من القرآن وبما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم، وإذا خلوا انفرد بعض ببعض ورجعوا إلى مكان لا يراه المؤمنون، عضوا عليكم الأنامل الغيظ، أظهروا شدة العداوة حتى بلغ الأمر أن عضوا أطراف أصابعهم لشدة الغيظ عليكم لما رأوا من ائتلافكم واجتماع كلمتكم ونصر الله لكم. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل مؤمن، والانتقال من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد للتفنن في الخطاب واستجلاب الانتباه، موتوا بغيظكم، وهذا دعاء عليهم بالموت في حال الغيظ والحنق قبل بلوغ ما يتمنونه، وربما يموتون غما من ازدياد الخير والنصر للمسلمين. إن الله عليم بذات الصدور، هو القلب ومن طوى عليه من الأمور المضمرة. عليم عليم. إن الله عليم بذات الصدور، كثير العلم بما في القلب، كثير العلم بما في القلب، ومن طوى عليه من الأمور المضمرة. والله يجازي على ما في القلب من الاعتقاد، وما يقوم بالقلب من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وسميت القلوب بذوات الصدور لملازمتها لها وعدم انفكاكها عنها. قال تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، الحج في الآية 46. فوائد الآية: وين ذكرنا قصة الغلام اللي من الحيرة؟ الآية اللي قبلها في قصة نضيفها على الآية اللي قبلها، لكن اقرأوا لنا وش كتبنا في الآية اللي قبلها، القصة في الآية اللي قبلها. قصة الغلام النصراني. وقد قيل قال قد اتخذت إذا بطانة من دون المؤمنين. طيب بعدها وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه بحسادين من النصارى إلى عمر رضي الله عنه فانتهره وقال: لا تدنهم وقد أقصاهم الله. ولا تكرمهم وقد أهانهم الله. ولا تأمنهم وقد خونهم الله. حسابين بالباء، يعني يحسبوا، يعني عندهم خبرة بالحساب، محاسبين. يعني شوف كتب مثلا أهل الزمر ابن القيم، طيب وفي الآية عناية الله بالمؤمنين، في تحذيرهم من أعدائهم، وإخبارهم بأسرار الأعداء وما يعملونه في الخفاء وما يدور وما ومن طلت عليه يعني ملاحظة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أولياءه المؤمنين بالأمور الخفية، سواء كان الأعداء يفعلونها في مجالس مع بعضهم أو في صدورهم وقلوبهم داخل النفوس. يعني الآن انكشف الله للمؤمنين أشياء ما كانوا يعرفونها، ما عندهم جواسيس وما عندهم، فكشف الله للمؤمنين ماذا يفعل الأعداء في مجالس خاصة وما هو موجود داخل نفوسهم. فكشف الخفاء هو من تأييد الله للمؤمنين، كشف الأشياء الخفية للعدو، كشف الأشياء الخفية للعدو، هذا من العناية. فنريد أن نقول إن في الآية هذه عناية الله بالمؤمنين في كشف ما خفي عنهم من أمور أعدائهم، في كشف ما خفي عنهم من كيد عدوهم، سواء في مجالس الأعداء الخاصة أو في نفوس الأعداء وقلوبهم. إذن الله عز وجل يطلع أولياءه على ما خفي عليهم تأييدا لهم، تأييدا له. طيب، وفيها محبة المؤمن الخير لأعدائه، مع كرههم له، قال قتادة رحمه الله في هذه الآية نقطتين: فوالله إن المؤمن ليحب المنافق ويأوي إليه ويرحمه ولو أن المنافق يقدر على ما يقدر عليه المؤمن منه لأباد خضراءه. رواه الطبري. بسند حسن عن قتادة. والمقصود محبة الهداية والخير للمنافق. وفيها أن خوف المنافقين على دمائهم وأموالهم يضطرهم إلى المصانعة وإظهار ومجاملة المؤمنين بإظهار الإيمان، وفيها أن على المؤمن أن لا يغتر بما يظهره الأعداء من الموافقة والمداهنة بل يكون حذرا فطنا. وفيها أن العداوة الدينية لا تحمل المؤمن على التكذيب بشيء من الحق، وأن مقابلة إيذاء الأعداء لا تكون بجحد ما أوتي أجدادهم من الكتاب، ولذلك كان من أركان الإيمان الاعتقاد بكتب الله المنزلة جميعا. وفيها أخذ الحيطة من خلوة الكفار ببعضهم، وفيها الدعاء على الأعداء ببقاء الغيظ إلى الموت، والتعجيل بموتهم بسبب الغيظ. يعني الآية اشتملت على أمرين، والموت بغيظكم اشتملت على أمرين، ما هما؟ الدعاء عليه ببقاء الغيظ إلى الموت، والتعجيل بموته على الغيظ أو بسبب الغيظ. وفيها أهمية القلب، وأنه محل العقل والإدراك والتدبير للجسد. وفيها النظر إلى الأفعال قبل الحكم على الشخص بأقواله. وفيها أن هذه الأمة أولى بالحق، لأنهم يؤمنون بما كفرت به الأمم، بما كفر به أن هذه الأمة أولى بالحق لإيمانها بما كفرت، رحمك الله، لإيمانها بما كفر به غيرها. مما أنزله الله وفيها القوة والحزم مع الأعداء ومواجهة المعاندين والمنافقين. بمثل عبارة فوتوا بغيظكم، في عبارة نبغى نستبدلها، بس أول شيء نذكر العبارة الجديدة ونشوف بعدين فين نضعها. وفيها أن خلينا نكتبها ونشوف إيش هنشطب، إيش راح نشطب إيش من اللي راح. وفيها أن بغض المسلم لكفر أهل الكتاب لا يحمله على جحد ما أنزل الله على أجدادهم. يعني ما في حد بس إضافة. طيب خلاص الحقوها بالكلام السابق. وفيها تنبيه المؤمنين بأنه لا يصح أن يكون الكفار في باطلهم أصلب من المؤمنين في أن الكفار لا يجوز أن يكون أصلب في الباطل من المؤمنين في الحق. إيش قلنا؟ وفيها تنبيه المؤمنين أنه لا يصح أن يكون الكفار لا في كلمة أصلب أصلب في الباطل من المؤمنين في الحق. وفيها أن استمرار من أعظم ما يغيظ المنافقين ازدياد قوة المسلمين. طيب أعطونا أشياء أخرى. السادس رحمه الله قال في قوله تعالى قلت لوالدكم وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضررهم لا يضرون إلا أنفسهم. طيب وفيها بشارة للمؤمنين بأن هؤلاء الذين يقصدون ضرركم لن يضروا إلا أنفسهم، وفيها الفرق بين راحة المؤمن في انشراح صدره ومحبة الخير للآخرين وخبث نفس الكافر والمنافق وتعاسة قلبه ونكد نفسه وتألمه بالغيظ والحسد. فشتان يعني بين من يعيش هذه الحياة ومن يعيش هذه الحياة. فالمؤمن يعيش منشرح الصدر محب للخير للآخرين يظهر ما يبطن ما في عنده. الكافر المنافق لا، كلها حسد وغيظ وكيد ونكد وهم وغم. ف ما هي هذه عيشة وهذه عيشة، لكن شتان شتان. ايش تقول؟ تكمل السائدة قال وإن غيظهم لا يقدرون على تفويضه. وفيها أن في قلوب الكفار غيظ ما هم ببالغيه ولا يقدرون على إنفاذه. يعني ها أنتم لا تحبونهم، يظهر لبعضهم يعني. يعني استبعد واحد مثل عمر بن الخطاب. الشيخ يقول هذا اللقب الجزائري قد علم الله ان من بين المؤمنين ان يحب بعض الكافرين لعلاقه الاحسان الظاهره بينهم، اخبر تعالى عن هؤلاء كما ان رحمه المؤمنين وشفقتهم قد تتعدى حتى الاعداء، فلذا ذكر تعالى هذا واخبر به وهو الحق. هذه وفيها أن رحمة المؤمن وشفقته تتعدى لأعدائه، ما سبق ذكرها؟ وفيها أن رحمة المؤمن وشفقته تتعدى إلى أعدائه، وين مذكورة؟ أو نلحقها؟ طيب وفيها محبة المؤمن الخير لأعدائه، وفيها شفقة المؤمن ومحبة الخير لأعدائه. إذا حطوا شفقة وفيها شفقة المؤمن ومحبة الخير لأعدائه. في قول عن قتادة أنها بمعنى الرحمة لهم لما يفعلون من المعاصي التي يقابلها العذاب الشديد، من باب يعني أن الإنسان لو أحب أحد يحزن. طيب أعد مرة ثانية. يعني بقول من العبارة بما معناه، وفيها أن أهل البدع المكفرة يرثون نصيبهم من الغيظ على المؤمنين وأهل السنة. طيب، وفيها أن من اغتاظ من المؤمنين لأجل إيمانهم واتباعهم للسنة فهو من جنس المنافقين والكفار، كما وقع من أصحاب البدع الكفرية في عداوتهم وغيظهم وحقدهم على أهل السنة. من اللي روى رواية الخوارج؟ أظن في رواية بالسند المقصود الخوارج. أيوة، إيش؟ ها، على هذا الكلام نفسه. أعد مرة ثانية. لا هو كذا يعني، وين سنده؟ طيب، لأن هذا مرفوع عن أبي أمامة مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم الخوارج. موقوف. طيب، صح موقوفا. طيب، مو ماشي، نقول وقد جاء عن أبي أمامة، تكملة نفس النقطة، وقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن الخوارج يدخلون في هذه الآية. رواه ابن أبي حاتم. أو كما في مسند بن أبي حاتم. في شيء عندك شيء؟ وفي هذه الآية الرد، وفي هذه الآية رد عظيم على أرباب مبدأ التقريب بين الأديان، وأن طوائف البشرية يمكن أن تعيش مع بعضها في سلام ومحبة، فكيف يمكن أن نعيش مع أعدائنا بهذا وقد أخبر الله وقد أخبرنا الله عنهم وقد أخبر الله عنهم بما أخبر وقد أخبر الله عنهم بما أخبر بيان نفسيات الكافرين وما يحملهم من إرادة الشر والفساد المسلمين في إحدى القراءات، النقاية من كيد الكفار ومكرهم، تكمن في الصبر والتجلد وعدم إظهار الخوف من الكافرين، ثم تقصى الله تعالى بإقامة دينه ولزوم شرعه والتوكل عليه والأصل لسنانه في القوة والنصر. التجلد للكافرين وعدم إظهار الخوف منهم، هذا ما في شيء قريب ذكرنا تجلد الكافرين وعدم إظهار الخوف منهم، ذكرنا أن يكون ما الكفار أصلب من كذا أصلب أو بس هذا قوة حزم العداء. أيوة والتجلد أمامهم وعدم إظهار الخوف منهم، كملوا عليها السابقة، والتجلد أمامهم وعدم إظهار الخوف منهم، هذه تبع أي فائدة؟ القوة والحزم، الشيء اللي قلنا فيها القوة والحزم نكمل عليها، القوة والحزم نقول هي بعدها فائدة القوة والحزم، يقول بعدها إظهار التجلد أو إيش قلنا التجلد أمامهم وعدم إظهار الخوف منهم، هذه مهمة في الحرب النفسية، بيننا وبينهم حرب نفسية. طيب راح نجي لأنه هذه اللي ذكرها وقالوا أن أحسن ما يواجهون به الصبر والتقوى هذا في الآية اللي بعدها. ثم تقوى الله عز وجل. سيأتي. لأنه تصبر وتتقوى وين؟ وين يا مندوب؟ وين مذكورة؟ التقوى. إيه؟ أي آية؟ نفس التكملة من الآية بعدها. إذا أنت اقرأ الآية اللي بعدها. وإن تصبروا وتتقوا. لسه ما هو نقفز صفة الحسد ما تدخل النفاق. ايش هو صفة الحسد؟ الحسد تدخل علامة من علامات النفاق. اي بس ما يلزم انه كل حاسد منافق، يعني ما يلزم انه كل حاسد فهو منافق، لكن كل منافق حاسد إيه، ولا شك أن المنافق يود أن قوة المسلمين تنحل وأن هيبتهم تزول وأن دينهم يسقط وأن قوتهم تضمحل، هذا ما في شك المنافق نفاق أكبر طبعا، هذا يعني لا شك هذه أمنيته تمنى. على هذه ذكرها لما قلنا أن بعض الأشياء تموت. طيب ما دام ذكرنا طيب الآية الله عز وجل يقولها أنتم أولئك هم بينهم وكذلك تؤمنون بالكتاب ولا يؤمنون، فهل يؤخذ من تعديد أسباب اللغة أنه يكون أدعى لحظة المرضى عن الشر؟ هذا ما ذكرناه الاقتناع، قلنا ذكر الأسباب في الآية السابقة، قلنا ذكر الأسباب يؤدي للاقتناع، أو إذا يعني مثلا أمر إذا جاء الأمر بشيء أو إذا أوردت الأمر أو النهي على شخص أن تخبره بأسبابه لكي يزداد اقتناعا به. هذا تعديد هنا عدد الله عز وجل ذكر أسباب البغض. أيوة الآية السابقة ذكرنا الفائدة نفسها بس حتى ما نكرر وراء بعض. فائدة أخرى كنا ذكرنا أمس اللي هي المناقشة العقلية، فأنتم تحملون مناحب وإذا لقيتم يعني أيضا نعم يعني نفس الشيء يعني نفس الفائدة السابقة المناقشة العقلية للإقناع كذا. يعني كنت أنا بقول يعني مثلا وفيها معاتبة المؤمنين أو معاتبة بعض المؤمنين لما وقعوا على ما وقعوا فيه، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني فيها معاتبة. ها في هذا لما نقول يعني الأسلوب يعني وفيها معاتبة الله للمؤمنين الذين وفيها معاتبة الله للمؤمنين وعقد المقارنة بينهم وبين عدوهم معاتبة الله المؤمنين وعقد المقارنة بينه وبين عدوهم لحملهم على اتخاذ الموقف الصحيح من العدو. معاتبة الله المؤمنين وعقد المقارنة بينهم وبين عدوهم ليتخذوا الموقف الصحيح من العدو، لأن هذا عملية تعديل مشاعر. أنت تحب؟ لا، نريدك أن تبغض. كيف طيب؟ أقول لك، تحبونهم ولا يحبونهم، تؤمنون بالكتاب كله ما في فائدة، وإذا خلوا عضوا عليكم الأمين المغير. إيش ليش تحبونه؟ وبعد يعني إذن يجب أن تغير شعورك ويجب أن تغير موقفك. فقلنا إيش آخر شيء، آخر كلمتين، واتخاذ الموقف الصحيح منهم. طيب يتخذ الموقف الصحيح منهم. ايش كتبنا؟ ويبغضوهم في الله. فيها أن انتقال المشاعر من المحبة إلى البغضاء يتطلب لحظة. نحن كتبنا معاتبة الله المؤمنين وعقد المقارنة، ها؟ اقرأ الفائدة هذه. وفيها معاتبة الله المؤمنين وعقد المقارنة بينهم وبين عدوهم ليتخذوا الموقف الصحيح من العدو ويبغضوهم في الله. وتتغير ايش كتبنا الآن؟ طيب هي تقريبا حتصير تكرار، لأن انتقال مشاعر محبة إلى البغضاء هي هذه النقطة التي تقدمت. وبذلك ايش قلنا مره ثانيه الفائده اللي قبلها؟ وفيه معاتبة الله للمؤمنين وعقد المقارنه بينهم وبين عدوهم ليتخذوا الموقف الصحيح من العدو ويبغضوهم في الله. وتزول محبتهم من قلوب المؤمنين. سعيد تقدم. نعم. ليس بلادكم دعاء عليكم بجوار الغيب وزيادة وزيادة الاتباع مثل الإسلام عندي فكرة. احنا قلنا جواز الدعاء على الأعداء ها؟ أو الدعاء على الأعداء ايه. طيب المنار نعم ايوه ان الامه كالشخص الواحد. طيب في شيء ذكرنا قواعد تضاف لكني انا ما ادري عن يعني قضيه ان المشاعر هذه تقتل هذه في احد قال المفسرين في احد قال انه الغيظ الشديد يقتل والكمد والمريش يقتل والغضب الشديد لان هذه الانفعالات تقتل يعني شوف كلام المفسرين قالوا موتوا بغيظكم يعني موتوا مستصحبين للغيظ يعني موتوا انتم على غيظ خليكم في غيظ حتى تموتوا مثلا لكن هل ان الغيظ يموت يعني انه في فرق بين خلك على الغيظ الى ان تموت طيب وفرق انه الموت انه الغيظ يموت نفس الغيظ هذا يموت من اسباب يعني سكتة قلبي من اسباب الموت فاحنا ذكرنا كلام المره الماضيه يعني ان الخوف الشديد والفزع الشديد والدهشه الشديده والغيظ الشديد والكمد الشديد وكذا ممكن يموت هو هو هو عمليا نعم صحيح بس هل يؤخذ من الايه ولا لا فهل شيء في شيء في كلام مفسرين ممكن يفهم منه هذه الفائده ولا هذه برا الفوائد يعني هذه فائده بس ما هي من الايه في احد ذكر شيء من حدث ابو لهب ومات ايوه لما انتصر المسلمون في بدر طيب مات من الغيظ لكن انا اقول هو هذا واقعا قلت واقعا حاصل لكن هل يعني من الايه هل هو يؤخذ من الايه ها؟ فبقال فينتقلون من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. إذن يعني احتياطاً. ممكن بس نعدل مقدمة الفائدة هذه احنا ايش كانت نص الفائدة كيف اجتدال بعض الحالات النفسية على الإنسان أن أبو فيها أن اجتدال بعض الحالات النفسية على الإنسان قد تقتله بشدة الحزن كشدة الحزن والحمد وغيره وحان فشدة الغضب حتى شدة الفرح والدهشة وشدة الخوف طيب شدة الخوف والفزع قدموها قبل الفرح والدهشة يعني وشدة الخوف والفزع بل والفرح والدهشة فتصير خوف والفزع قبل أما الفائدة نفسها طيب ممكن نكتب قبلها ومن المشاهد أن يعني بدون وفي الآية ومن المشاهد أو ومن المعلوم ومن المشاهد أو ومن المعروف أن طيب ها ومن المشاهد المعروف أن كذا كذا كذا لكن ينبغي أن تلحق بفائدة طبعا من الفوائد ممكن نقول وفيها أن الغيظ من قوة المسلمين كفر مخرج عن الملة على هذه فائدة ومن المشاهد المعروف أن ممكن تلحق بفائدة اللي فيها الدعاء على الكفار، ما قلنا وفيها الدعاء على الكفار أن يستمروا على الغيظ إلى أن يموتوا أو التعجيل، ها؟ أيوة. بعد كلمة التعجيل بموتهم بسبب الغيظ، بعد الكلمة، بعد هذه الكلمة تحديدا توضع الفائدة. ومن المشاهد المعروف أن احنا قلنا في الفائدة وفيها ايش قلنا؟ جواز الدعاء على الكفار، وفيها الدعاء على الاعداء ببقاء الغيظ الى الموت والتعجيل بموتهم بسبب الغيظ. ومن المشاهد المعروف ان كذا كذا. ايوه قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليهم يؤخذ منها دليل على جبن اليهود المنافقين انهم يستطيعون مواجهه الموت. عليكم السلام ورحمه الله. جبن اليهود المنافقين في ايش؟ ولا يستطيعون مواجهه الموت. يؤخذ منها دليل على الجبن انهم ما اذا لقوكم قالوا امنا واذا خلوا عضوا عليكم الامن والغيظ. يؤخذ منها دليل على جبن اليهود المنافقين. لأنهم عدم مواجهة المواقف يعني. إيه أن المنافقين جبناء طبعا ولا ما اتخذوا مسلكا لأنهم خافوا، يخافون على أنفسهم. يعني ممكن نقول وفيها أن اليهود والمنافقين جبناء لا يجرؤون على المواجهة. وفيها أن اليهود والمنافقين جبناء لا يجرؤون على المواجهة. هل ممكن الآية هذه تكون نزلت تدرجا قبل قوله تعالى مثلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا؟ أي هذه في آل عمران. طيب، ونحن قلنا آل عمران نزلت أول 83 آية في نصارى نجران، بعدها آيات نزلت في غزوة أحد. طيب غزوة أحد طبعا متقدمة، يعني سنة ثالثة للهجرة. لا تجد قوما، وين نزلت؟ في قصة حاطب بن أبي بلتعة، في فتح مكة، في بدر، في بدر، في لما قتل أبو عبيدة أباه. طبعا هو جاء بسند مرسل جيد، ولكن ذكر الحافظ في الإصابة قال إنه مرسل. فهذا يعتمد على قضية متى نزلت هذه ومتى نزلت هذه. يعني أنت الآن هذه الآية فيها معاتبة لبعض المؤمنين على ما كان من موقفهم تجاه الكفار وتجاه المنافقين واليهود من اللين، المفروض يكون فيه صلابة وإلى آخره، فجرى إقناع المؤمنين بأنه لابد أن يكون موقفهم أقوى من هذا، وكيف يودون يحبون هؤلاء وهم مغتاظين منهم وانطوت قلوبهم على كرههم، وما في فائدة لو آمنتم بالكتاب كله، ترى ما في فائدة. فإيه ممكن يعني في آيات أشد من هذه لا شك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، في آيات أشد من هذه. فهل فيعني كونها نزلت يعني طبعا مثلا سورة المائدة، مثلا سورة المائدة فيها مواقف شديدة جدا جدا من اليهود من أهل الكتاب. آل عمران نزلت قبل المائدة، المائدة متأخرة في النزول، المائدة متأخرة في النزول. فإذا يعني يوجد آيات أشد، ممكن هذه تكون مقدمة لما سيأتي بعدها من الآيات اللي فيها اتخاذ مواقف أشد. نعم فيه، لكن يا أخوان نحن الآن هو شوف القضية، إحنا نعرف استقر التشريع على ماذا، نعرف التشريع استقر على ماذا، لكن في مواقف ما يستطيع المسلم في وقت الاستضعاف أن يتخذها إلا عشان واحد يضحي بنفسه، هذا لله هذا شيء آخر يعني هو، لكن كمجموع كأمة كفؤكة ما تستطيع الأمة أو يعني أن تقف الموقف القوي وهي في حال استضعاف. يعني أنت لما تقول للناس وأن يكون موقفنا كذا وأن نكون في صلابة وأن نكون في وأن نقول لهم وأن نفعل، طيب هذا في أي حال؟ يعني هل المؤمن هل أمر المؤمنون بمثل هذا في مكة وقت الاستضعاف؟ متى نزلت هذه الآيات الشديدة قوية؟ لما صار المسلمين دولة وصولة وجولة وجيش لما صار لهم، وكلما قوي أمرهم جاءت آيات أشد. يعني كما قلنا سورة المائدة فيها تحذيرات شديدة، لكن كان بالمسلمين خاص صار لهم قوة، فتحوا مكة خاص، فتحوا مكة إيش بقى يعني، صارت الآن اتجاه إلى تبوك وإلى الروم، يعني صار بالمسلمين قوة عظيمة. فلا يطالب المسلمون في مرحلة الاستضعاف بما يطالبون به في مرحلة القوة، مع استقرار الحكم الشرعي ببغض اليهود والنصارى والكفار والمنافقين، وجوب بغضهم يجب كرههم، لكن يعني إذا ما في قوة للمواجهة ما تتحمل الناس على المواجهة وهم لا يقدرون، لا يقدرون. فهي بس لما قضية الحكمة في المواجهة، ولا الموقف القلبي بينك وبين الله وأنت مع إخوانك المؤمنين أن هذا هو الموقف الشرعي بغضهم. لكن أنت قد لا تقوى أن تقول كافر إني أبغضك، ممكن ما تقوى. يعني الآن المسلمين كان ممكن واحد يقول للتتر إني أبغضك، هو في الأندلس في آخر عصر محاكم التفتيش يقول له إني ما أنت لا يعني الذي لا يستطيع أن يواجه. لما نقول وكيف يعني يكون موقفهم أصلب، لازم يكون موقفهم أصلب. نعم يعني الآن يعني ممكن يجي واحد مثلا في وقت استضعاف والكفار مسيطرين من أسفل منا ومن فوقنا وتحت وكذا، وعين تجي تقول له موتوا بغيظكم، يعني هذا يكلف به من يطيقه، من لا يطيقه يعتقده وإن لم يقل يجهر به، بس لازم يعتقده لازم. طيب أخونا يعني عبد الله من أمريكا هو أرسل مشاركة في قضية الموت بالغيظ. طيب يقول حدثنا أبو من تفسير الطبري حدثنا أبو كريب طيب عن عبد الله قوله عضوا عليكم الألام المغيب قال عضوا على أصابعهم. وقال أبو جعفر يعني بذلك بقول قل موتوا بغيظكم، قل يا محمد لهؤلاء اليهود الذين وصفت لك صفتهم وأخبرتك أنهم إذا لقوا أصحابك قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الألام المغيب موتوا بغيظكم الذي بكم على المؤمنين اجتماع كلمتهم وإتلاف جماعتهم. وخرج هذا الكلام مخرج الأمر وهو دعاء من الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو عليهم بأن يهلكهم الله كمدا مما بهم من الغيظ على المؤمنين قبل أن يروا فيهم ما يتمنون لهم من العنف في دينهم والضلالة بعد هداهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يا محمد اهلكوا بغيظكم اهلكوا بغيظكم. محتمل يعني محتمل عليه السلام الآن يعني ما جزمنا فيها قطعا وألحقناها بفائدة من الفوائد. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في حب النبي صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل. عليكم السلام ورحمة الله. حدثنا سلمة بن شبيب ومحمود بن غيلان وأحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء بالمد الحلواء كل حلو يؤكل. وقال الخطابي اسم الحلوى لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة، يعني إذا فيها طبخ عمل خلطة فيها صنعة هذه تسمى إيش؟ حلوى. طيب ولكن الشيء الحلو قد يكون طبيعيا الحلو والمالح مثلا، أما الحلوى دخلتها الصنعة فيها صنعة. فالمراد بالحلوى كان يحب الحلوى والعسل. محتمل أن يكون كل شيء حلو، يعني مثلا التمر حلو العسل حلو فيكون من باب ذكر خاص بعد العام الحلوى والعسل. وإذا قلنا الحلوى هي المصنوعة فيكون معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الطعام أو يحب الطعام الذي يصنع وهو على يعني يكون يحب الحلوى المصنوعة الطعام المصنوع الذي هو حلوى فيحب أن يأكل منه. طيب ليس معنى الحديث كان يحب الحلوى والعسل أنه يتطلب ذلك ويشتهيه ويشتهيه كثيرا وتشتد نفسه إليه وتتعلق به جدا، لا، إذا وجد أكل ما وجد لم يتكلف. وبعض الناس الآن وجيب من فرنسا، لا، إذا وجد أكل ما وجد لم يتكلف. بعض الناس يتكلف يقول أنا أحب الحلويات الإيطالية الفلانية يلا جيب، وإذا ما يوصي عليها من آخر الدنيا. لا، هو النبي عليه الصلاة والسلام صح يحب الحلوى والعسل إذا وجد بدون تكلف أكل، ما وجد خلاص. قال باب ما جاء في إكثار ماء المرقة. حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا محمد بن فضاء حدثني أبي عن عرقة بن عبد الله المزني عن أبي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته فإن لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين. وفي الباب عن أبي ذر قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف أن هذا الوجه من حديث محمد بن فضاء. ومحمد بن فضاء هو المعبر وقد تكلم فيه سلمان بن حرب. وعلقمة ابن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني. طيب المرق قال يقال لها بالفارسية شوربا. خلاص عرفنا الآن أن الشوربا هذه إيش؟ فارسية. طول الوقت جالسين يستحقوا دمها وهي فارسية. طيب والمرق ما نستعملها صح؟ نستعمل شوربا. طيب مسلم ابن إبراهيم الأزدي الفراهيدي أبو عمرو البصري ثقة، ومحمد بن فضاء هذا ضعيف وأبوه فضاء مجهول، وهذه مشكلة السند في هذا وأبوه في هذا وأبيه. طيب إيش هذا؟ إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته. إذا وهب له، إذا ورثه، إذا أهدي إليه، ماشي يعني هو له، لا ما هو لازم ما تنطبق هذه أنك تكثر المرقة إلا إذا كان يعني اشتريتها، ممكن إذا حصلت عندك بأي طريقة. فذكر الشراء غالبي، يقولون هذا ذكر أغلبي، ما هو يعني قيد. إذا اشترى أحدكم لحما فليكثر مرقته، يعني إذا جاي يطبخه يكثر مرقته، فإذا ما اشترى لا يكثر المرقة، لا، القيد أغلبي في قوله إذا اشترى، لأن أكثر الناس كيف يحصلون على اللحم؟ بالشراء. قد يحصل عليه بطرق أخرى، لكن المقصود العام إذا حصل عليه، إذا صار عنده حصله بشراء، حصله بشراء غيره. طيب إذا لم يجد لحما أصاب مرقة وهو أحد اللحمين، أي كان بالمسلمين شدة ما كان عندهم إلا هذا، والحديث الآخر عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليرفع أخاه بوجه طليق، وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى شعبة عن أبي عمران الجوني الحديث هذا في صحيح مسلم وعند أحمد، وفيه الحسين بن علي بن أسود البغدادي، هذا شيخ الترمذي، طبعا صدوق يخطئ كثيرا، وكذلك صالح بن رستم أبي عامر الخزاز صدوق كثير الخطأ، لكن الحديث له طريق أو له رواية عند مسلم، له رواية عند مسلم من طريق مسلم، طريق المعتبرة القوية. فالحديث هذا معناه لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، المعروف بين الناس ضد المنكر. فيقول لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف وإن لم يجد، يعني ما حصلت شيء تفعل يعني تقدم فيه معروف، تقدمه معروفا فليلقى أخاه بوجه طليق، يعني هذه ما تكلف شيء الابتسامة، أقل شيء الابتسامة لوجه أخيك المسلم. وإن اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واغرف لجارك منه إذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا، يعني من اللحم، تغرف لجارك منه. والغرف يجي إلى الماء، طبعا كانوا يعني يجعلون اللحم والمرق. قال إذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه. فغرف المرق للجار يدل على أن الواحد يعني يقدم أدنى، ولو يقدم أدنى شيء، لأن يا إخوان الهدية ما هو دائما يعني تقصد لقيمتها المادية، أحيانا لقيمتها المعنوية، يعني أنت فقط تريد أنك تعبر عن تعبر عن محبتك لهذا الشخص. قالوا إن الحسن البصري كان ماشي في الطريق ووجد صبية قد اجتمعوا على كسر خبز يابس فدعوه فنزلوا جلسوا أكلوا ثم حملهم إلى بيته فأطعمهم الأضعاف المضاعفة. لكن يعني قد أحيانا طفل صغير يدعوك تعال كل معي، إيش عندك؟ أي شيء يجيبه الطفل، ماذا سيأتي يعني بماذا؟ فالهدية تعبير عن المحبة، التعبير عن المحبة بالمتيسر. قد يكون الذي يريد التعبير فقيرا، يمكن يهديك أي شيء. فلا ينظر ليش الواحد ما يحتقر الهدية، لأن وراها مشاعر كثيرة. أنت إذا جاب لك واحد شيء يسير وقال هذا هدية، إذا احتقرته صدمته، لأنه هو جاي بنفسية أنه محب، أنه محب أي شيء. زي الواحد أحيانا كذا يجيب لك كذا أي شيء كذا ويلفه ورقة كذا يقول خذ هذه هدية، هو يعني إيش ما لها قيمة. لكن ما تخفيه وراءها من المشاعر هو الهدف أو هو المقصود وهو الغرض. ولذلك يعني خلاص لا تحقر جارة لجارتها فرس نشا، لو تحط لها عظم ظلف ما عليه كوارع ما في شيء من اللحم يمكن ولا تقريبا ما في شيء. قال مرق الجار والمرق، لأن وراء الهدية هذه المشاعر أهم من النفس من الهدية نفسها. لكن النفس لا بد أن تعبر عن شيء بشيء، لا بد أن تعبر بشيء. فبماذا ستعبر النفس؟ كلمة طيبة، ابتسامة، هدية مهما كانت متواضعة. وليس كل الناس عندهم قدرة أن يشتروا ماركات عالمية عشان يجيبوا لك هدية. لازم ماركة عالمية؟ ما لا يستطيع، ليس كل الناس. طيب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء لي بزيارة الحرم، وما حكم قول النصارى خير من المسلمين؟ هذه الأخت من المغرب. نسأل الله عز وجل أن ييسر لك ولسائر الإخوة والأخوات زيارة بيته العتيق. وأما حكم قول النصارى خير من المسلمين، هذه مصيبة وكارثة كبرى، لأن النصارى يكفرون بالله ويزعمون له الصاحب والولد. يعني بعض الصحابة بن عمر ما لا أعلم شركا أعظم من أن تقول عيسى ربها، وزعم أن لله صاحبة ولد وزواج وزواج وشهوة. يعني مصيبة، كفرهم شنيع، النصارى شنيع جدا. فيقول بعض المسلمين النصارى خير من المسلمين، ليه؟ من الجهل. يرون مثلا الحرية اللي عند النصارى والتقدم اللي عند النصارى والنظام اللي عند النصارى والرفاهية التي عند النصارى والإنصاف مثلا الدور العدل. يرى بعض المسلمين أشياء من العدل والتنظيم وحسن الترتيب والصدق في المواعيد والإتقان في العمل والإخلاص في العمل والتقدم الطبي والزراعي والصناعي، فينبهرون. يروح الواحد من المسلمين إلى بلاد الكفار فينبهر، إيش هذا يا أخي؟ نظافة، شوارع نظيفة، طرق واسعة، الناس تحترم النظام، تأخذ حقك بسرعة، المعاملة ما تطول معك دقائق، على الإنترنت تسوي كل شيء وتعمل كذا وتسوي. يا سلام، يعني وهذا كلام صحيح، لكن كيف تلهيهم هذه الأشياء الظاهرية وتعميهم عن رؤية شرك النصارى وكفرهم القبيح. هذه هي المصيبة. ما هو المشكلة أن عند النصارى نظام وعندهم حرية وعندهم نظافة وعندهم وعندهم، قال ما عندهم كل هذا؟ نحن نتمنى أن يكون عند المسلمين مثل ما عند أولئك القوم في الأمور الدنيوية التي لا تخالف شريعتنا، بل التي أمرت شريعتنا بها، مثل إن الله يحب من أحدكم إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طيب ما هذا عندنا؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، موجود موجود. وأن الظلم ظلمات وما ما كل الناس لازم تجي بالدور، وما في واسطات، وأدنى ما في تعقيد، والموظف ما ينفخ عليك ولا تصير محتقر، وأن أنك في المعاملات مؤخر ويعني طفش أحد يعني. هذا الإيجابيات هذه نتمناها، لكن عند الله أيهما أعظم؟ أن يجعل له عيسى ولدا ويتخذ مريم صاحبة، أو يقولون عيسى هو الله، أو عيسى ابن الله، أو عيسى ثالث ثلاثة؟ هل هذا عند الله أعظم، ولا مثلا يعني ما هم عليه من هذه التقدم والتطور في الأشياء هذه؟ فكيف تغطي في الأمور الدنيوية على الحقائق والعقائد، على العقائد الباطلة، وترى جمال صناعتهم ولا ترى كفرة ولا ترى قبح شركهم وكفرهم؟ ترى نظافة شوارعهم، أنت عندك نظافة شوارعهم تغطي على قبح كفرهم؟ هنا المصيبة، هنا المصيبة. كن منصفا وقل عندهم كذا كذا، ولكنهم قوم مشركون، كفرا، سبوا الله، شتموا ربهم، تاكل. وأنا بسؤال الآن، لو جبت مسلم وسخ في النظافة، ما في نظافة، متسخ، مسلم متسخ، ونصراني يعني يلمع لمع يلمع لمعانا من ويفيض بالعطور والبدلة والأناقة أيهما عندك؟ أيهما عندك أحسن؟ في ناس بلغ حب الدنيا من قلوبهم إن يشوف جمال الظاهر وما يشوف قبح الباطن، بس هذه المصيبة. ولنحن نتمنى أن يكون المسلمون عندهم توحيد جميل جدا، وعندهم أيضا أخلاق وآداب وتقدم تطور جميل جدا، نتمنى. فإذا هذه عبارة يخشى على صاحبها من الكفر أن يكفر بها، وهي طبعا مجملة. أنا أقول أن صار خير من المسلمين، لا تقول في إيش خير من المسلمين، في إيش حدد؟ في الدين والعقيدة، إذا أنت كفرت. إذا قلت النصارى خير من المسلمين في العقيدة والدين، كفرت. إذا قلت خير من المسلمين في النظافة والشوارع طيب فنقول وتحذر، احذر، تقول ما عندهم كذا ليس عند. ثم أنت تتكلم الآن عن مسلمين آخذين بالكتاب والسنة وعاملين بها وطبقوها في مجتمعاتهم من فوق إلى تحت، كل المجتمع مطبق الإسلام، يكون منصفا أيضا. يقول إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، أثناء القراءة على حال بها ما استنطق الجني، فقال له الشيخ قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فرد عليه الجني قال وقودها الناس والحجارة ونحن لسنا ناس ولا حجارة. ف فهل الجواب أن الجن لأنهم خلقوا من النار يعذبون في النار ولا يصلحون أن يكونوا وقودا؟ لا، هو الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يجعلهم وقودا جعلهم وقودا، ما هي يعني ليس شيئا. والجن يحرق بالنار ولو كان مخلوق من النار، ولو كان مخلوق من النار. الآن لو جاء واحد قال أنا مخلوق من تراب، هي أجاب بها أحدهم على الشبهة. جاء واحد قال يا شيخ كيف الشيطان يعذب بالنار هو مخلوق من النار؟ قال تعال جاء. قال أنت مخلوق من إيش؟ قال من تراب. قال له هذا أخذ طين متحجر. قال له هذا إيش؟ قال له هذا طين متحجر أصل تراب، بعدين يعني صار طين يابس. فضرب به رأس ذاك اللي عنده الشبهة، قال له ها وأوجعك، فتألم. قال طيب بنت مخلوق من تراب وهذا الحجر شجك، فالمسألة سهلة يعني. أصلا المؤمن يقول ما يحتاج حتى إلى هذه الأمثال وإلى أن الواحد يجيب له حجارة من الأرض ويسوي. يقول له إن الله على كل شيء قدير، خلقهم من نار قادر أن يعذبهم بها، إيش المشكلة؟ إن الله على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي النوايا التي يمكن أن يستحضرها طالب العلم عند خروجه لدرس العلم؟ امتثال أمر الله في قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طبعا ومسلمة. اثنين، نيل الشرف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثلاثة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فإذا يطلع يبتغي الفقه لكي يعلم من حوله وينشر لطلب العلم ليتفقهوا وينذروا قوما إذا رجعوا إليهم. طيب ثلاثة، قلنا فلولا نفر من كل فرقة وطلب العلم فريضة. اثنين، نيل الشرف برفع الدرجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم فأشهدهم على أعظم حقيقة وقبل شهادتهم، وهذا تشريف له. ثلاثة، يلتمس الأجر الوارد في حديث من سلك طريقا يلتمس به علما، وهذا سلك سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا الخروج لطلب العلم لا شك أنه أخذ بالحديث لأنه سلك سبيلا يلتمس به علما، لا شك أنه سلك سبيلا يلتمس به علما. و من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. أيضا ينوي أن يرفع الإثم عن بقية إخوانه لأن طلب العلم فرض يعني طلب العلم أنواع، في طلب علم فرض عين اللي هو تعلم كل شيء يجب أن يقوم به كل مسلم، يعني مثلا الطهارة، الصلاة لازم كل مسلم يتعلمها فرض عين لأنه لازم يقوم بها بنفسه. لكن ممكن ينوي أيضا رفع الإثم عن بقية إخوانه المسلمين إذا راح يدرس أشياء مستحبة كعلم الفرائض مثلا، لأنه يجب أن يكون في المسلمين من يعرفها. فهناك نوايا كثيرة يمكن أن يستحضرها طالب علم عند خروجه لدرس العلم. إيش؟ لا لا، هذه في هو يستحضرها في قلبه. يعني عندي سؤال في غرفة في البالتوك، يقولون إلى الغرفة ارفعوا أيديكم واحتسبوا الأجر ببقائكم، علما أن الصمت مخيم على الجميع وحجتهم بالحضور حتى نصير أكثر من نصارى في الرفع. إيش يعني ارفعوا أيديكم؟ إيه؟ يطلع صورة كف، صورة كف، لكن هي صورة كف، صورة كف في البالتوك حتى تمسك الدور. على أي حال، تكثير سواد المسلمين في غرف البالتوك التي فيها مناظرات ومحاجات ممن يساهم وعنده قدرة، طيب. وسبق أن ذكرنا، قلنا لما تكون السيطرة للكفار وعيث ثم يمنعون المسلمين ويصير قضية وجودهم كعدمهم ويتحكمون فيهم، طبعا في هذه الحالة خلاص شو واحد لماذا يبقى يضيع وقته؟ لكن عندما يكون في فائدة من الحضور والتكثير العدد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والتعليق والرد، هذا مهم. تقول الأخت السائلة من سويسرا، أسئلة عن النقاب بأوروبا، إذا كنا مضطهدين ويسوون لنا مشاكل وليش اختلف فيه العلماء؟ النقاب صعب، هنا تتجه الأنظار إلينا وفي المتاجر يسوون لنا مشاكل. طيب، طبعا المرأة المسلمة هي ما يعني في مثل هذه الحالات تتعمد الخروج الكثير لتؤذى، لا خلاص تخرج بقدر الحاجة، إذا خرجت تحجب، إذا تحجبت سيحصل لها نوع من قد يحصل لها نوع من الأذى، ما ستفعل ستصبر. الأشياء اللي تحدث بالإكراه والقوة الإثم ليس عليها في هذه الحالة. يقول في صديق مسيحي، هل يجب أن أكرهه ولا أتعامل معه نهائيا مع أنه مؤدب وخلوق؟ فرق بين أن تكره دينه وعقيدته الباطلة وأن يعني تمتنع عن دعوته وتعبث في وجهه. ليس المقصود من كره دينه أن تترك دعوته، لا، أنت ممكن تكره دينه وعقيدته الباطلة ولكنك تسعى في دعوته وتبتسم في وجهه وتدعوه إلى طعام ابتغاء كسب قلبه ليدخل في هذا الدين. فإذا إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني نحن نكشر إنا لنكشر في وجوه أقوام، يعني نبتسم وإن قلوبنا لتلعنهم، يعني ممكن أنت الآن أنت نافر من عقيدة الباطلة لكنك حريص على هدايته، فأنت تبتسم وتلين وتكرم من أجل استجلاب قلبه. أنا ما أصلي ولا أقرأ القرآن ولا أصوم رمضان وأريد أتوب. يا أخي، كيف مسلم ما يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يصوم رمضان؟ يعني ماذا بقي؟ مو هذه أركان الإسلام الخمسة؟ هذه أركان الإسلام. إذا واحد ما عنده أركان ماذا بقي؟ هو الإسلام، يعني الإسلام عبارة عن بيت، مثل البيت الكامل فيه سقف ونافذة وأرض وفيه أعمدة. بني الإسلام على خمس، هذه أعمدته الأساسية، فلا يجوز تركها. انتظم في الصلوات، وإذا جاء رمضان القادم تصوم. كتاب الله عندك افتح الكتاب اقرأ لو في اليوم نص صفحة، لو نص صفحة في اليوم بس اقرأ اقرأ. ما المسألة ما يحتاج لها إجراءات معقدة، هذا الوضوء معروف، قم توضأ وصلي، وصفة الصلاة معروفة، وما في أكثر من كتب الأشرطة في صفة الصلاة وفي أحكام الصلاة وفي آداب التلاوة وفي أحكام الصيام. تندم على ما فات وتعزم ألا تعود إلى هذا مرة أخرى، وتبدأ بالصلاة والحمد لله، تمسك خط الاستقامة. المسألة لا تحتاج إلى تعقيد، ما في تعقيدات، كل بينك وبين ربك، الصيام سر بينك وبين ربك، الصلاة لربك، قراءة القرآن تتلو كلام ربك. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. هل تقصر الصلاة وتجمع عند الوصول للبلد المسافر إليه لمدة كم؟ إذا كان أنت ناوي تسافر إلى مكان يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة لا يزيد عن أربعة، يجوز أن تقصر الصلاة وتجمع، والجمع أفضل أن يكون أثناء الحركة والانتقال والسفر. إذا كنت تريد أن تجلس في مكان أكثر من أربعة أيام تتم الصلاة منذ وصولك تتم وتصلي كل صلاة في وقتها. ممكن أسأل عن التوبة من الزنا واللواط، كيف ترجع الحقوق لأصحابها؟ إذا كان الزنا اغتصابا، اغتصب المرأة وزنى بها بالإكراه والقوة، قال العلماء لها مهر المثل، يعني عليه أن يتوب إلى الله ويندم إلى آخره، ومهر المثل. أما بالنسبة للواط فقالوا إنه ليس فيه المهر، لأنه أصلا هو ليس امرأة، وإن حصل له نتيجة لهذه الفاحشة أضرار أخرى فكأن يحتاج إلى علاج فيلزمه نفقة علاجه، وإن لم يحتاج إلى ذلك فإن طلب المسامحة على الاعتداء والتحلل هو المطلوب. وقد يقول لا أستطيع ذلك، إذن عليك الأساس ما هو؟ أن تندب ويحصل الإقبال على الله والاستغفار والحسنات التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف نحافظ على الخشوع؟ ذكر العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام رحمه الله أن الاستمتاعات المحرمة لا تجبر، الاستمتاعات المحرمة لا تجبر، يعني ما فيها جبران، ما فيها تعويض، هذا يعني لا تجبر، يعني ما فيها تعويض. هو الآن يتوب بينه وبين الله، أهم شيء أن يتوب لله عز وجل، إذا استطاع يتحلل من ذلك الطرف المعتدى عليه يتحلل. وقد يكون الطرف الآخر مطاوعا في الحرام، واحد مطاوع في الحرام أو امرأة طاوعت في الحرام والعياذ بالله، خلاص ما في، ما لها شيء، هي طاوعت في الحرام، إيش لها، ما لها شيء. كيف نحافظ على الخشوع في الصلاة؟ إذا تذكرت الموت في الصلاة، فكرت في معاني ما تقول، خلاص يكفي. شلون الواحد يجمع بين البراءة من الكفار وبغضهم ودعوتهم بالحسنى؟ ما في مانع، الحين أنت ما تستطيع أنك تبتسم في وجه واحد وقلبك من الداخل يغلي منه، تفعلها كثيرا صح، وديرك في العمل أحيانا يكون ظلوم غشوم، ولكن أنت مضطر أنك تداري، مضطر. لو عبست في وجهه وسبيت وشتمت ازداد ظلما وعثوا وطغيانا. فأنت الآن في الأحوال اللي يعني في الوظائف وفي الحياة هذا الشيء موجود، طيب في الدعوة من باب أولى الآن، أنك أنت الآن يعني تبتسم له وتلين وتدعو مع بغضك لعقيدته وبراءتك منه، هل مسايرة الكفار ومجاملتهم ولا سيما هذا الزمن من قوادح العقيدة؟ طبعا إذا كان على حساب ديننا طبعا من قوادح العقيدة، يعني أنا أوافق على الباطل مجاملة له، طبعا هذا من قوادح العقيدة. أما مجرد الحوار معهم، أنت جلست جنب واحد كافر في الطيارة ماذا تفعل؟ لازم يعني تضربه يعني؟ ليس كذلك، أنت خلاص تنتهز الفرصة، تعرف عليه، اسمك فلان، وين تشتغل في المكان الفلاني، من أي بلد، كذا كذا، بلدكم فيها كذا، وسمعنا عنها كذا وفيها، وتحدثوا وتطلع، وشركتكم سمعنا عنها كذا، إيش أنت؟ وهذا عمل يتطلب إتقان وشهادة، أنت درست وين ما كذا، تبدي الإعجاب بطيب أنك يعني في دراسته وعمله، وطيب وبعدين يعني التسلل إلى نفس الشخص الآخر دي أشياء مباحة، أشياء مباحة. مثلا تريد أن تدعوه فتبغى يعني تتودد إليه شيء، فرحت جبت المخدة في الطيارة، جابوا عصير، قلت أنت ودي أنت حملته وأعطوه، ناولته في الطيارة. طيب يعني هو أي شيء يظهر له أنك يعني موقفك منه إيجابي، ثم تفتح موضوع الإسلام والدين كذا. وقال دان براون في روايته دافنشي النصرانية، كيف هذول استخلوا المسيح إلها وشو كذا كذا. ممكن هاي واحد يستفيد بعض إذا قرأ في بعض الأشياء، خليه يعني يدخل عليه من باب هو نفسه يكون يعني قرأه، أنه يعني كيف يصير ثلاثة في واحد في ثلاثة في الإله واحد هذه. فهو يعني يدعوه إلى الله. سائل يقول أخوه سوى حادث في السيارة والمخطئ الشخص الثاني مات، ما هي الكفارة؟ إذا كان أخوك لا يتحمل شيئا، يعني لم يتسبب بموت الطرف الآخر، لم يتسبب، اللي تسبب ذاك، اللي تسبب بالموت ذاك الذي مات هو الذي تسبب بالموت، وأخوك ماله تقصير أبدا، لا ساقه ونعسان ولا خربان أنوار السيارة في الليل وهو يسوق، ولا ساق سيارة من غير فرامل، ولا كانت إطارات السيارة، كل شيء سليم خلاص، ما ما ما ما تسبب. ذاك الذي طلع من الخط وصدم من الخط الثاني وقفز على سيارة أخيك، خلاص ما له دخل، ما تسبب، ما يتحمل شيء. أما إذا تسبب عليه الدية وكفارة. أحيانا يقولوا له أنت متسبب نص الدية، يعني حطوا عليه نص الدية، بس لأن الكفارة ما تتجزأ، ما في شيء اسمه يصوم شهر، لازم يصوم شهرين إذا تسبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي متوفى وأذهب إلى الجامعة، والمسافة بين المنزل والجامعة كبيرة، أجعل المسافة قسمين، الأولى الصلاة على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والثانية أقول يا ربي أسألك أن تعفو عن أبي، فلا هذا صحيح؟ نعم، لكن لا تلتزم دعاء معين لم يرد في الشرع، أنت تنوع، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعفو عنه، أسألك أن تعفو عن أبي، مرة هذا مرة هذا. وأما إذا وردت أدعية ثابتة صحيحة فأنت دائما تواظب عليها لا بأس، اللي ما ثبتت تنوع، مرة تقول هذا مرة تقول هذا مرة تقول هذا، بدون التزام بهيئة معينة أو عدد معين أو كيفية معينة أو مكان معين، وإنما يكون دعاء مطلقا مما يخطر بذلك، تدعو دعاء مطلقا ما يخطر بذلك لا بأس، ولا حرج في ذلك. وأثناء المشي الواحد ممكن أنه يدعو لا مانع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، حيث أن الآية يوجد عليها جد عدد كبير من النصارى وأعداء الإسلام. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فإذا كان من أول ممنوع أن يسأل واحد عن شيء لم يحرم فيحرم بسببه، يكون هذا من من أجرم في حق المسلمين. لما انقطع الوحي صار السؤال ما في حرج أن تسأل وتعرف. طبعا السؤال الذي ليس فيه تعنت، السؤال المشروع، لأن بعض الناس يقولون الروح كم وزنها، يا أخي الروح من أمر ربي، ما يجوز تسأل مالك ما في المالك في هذا. ففي أسئلة ما يجوز أن يسأل الواحد أصلا، يقول أبغى أبحث متى تقوم الساعة، نأخذ أوائل السور ونسوي كذا وعمد الكذا وتقدير السنوات وكذا، وفي الأخير يطلع لك بالسنة التي تقوم فيها الساعة. هذا بحث لا طائل من ورائه، وهذه الخوض فيها من التكلف، وأصلا ما تعلم ولا يعلمها إلا الله إن أخفاها. فالبحث فيها، فإذا كان السؤال في شيء مشروع بطريقة صحيحة يريد النية، إيش النية؟ ليس قصد الإعنات للمسؤول وإحراج المسؤول. مثلا واحد يقول والله بروح أسأل الشيخ وأحرجه، هذه ما هي نية صالحة، ما هي نية صالحة، يعني ما راح يسأل نية التعلم، راح يسأل نية الإحراج. طيب وهكذا. فإذا إذا كان السؤال في أمر مشروع وطريقة مؤدبة وكان بقصد الفائدة ولم يكن فيه علو ولا افتخار ولا بغي ولا رياء، وإنما مخلصا لله، فإذا هذا سؤال يفتح عليك أبواب العلم. العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها كما قال السلف. العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها، وحسن السؤال نصف العلم. نعم العلم السؤال مفتاح، مفتاح السؤال يجيب لك العلم. والتفسير سهل أن ترجع إليه وتعرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يوجد في تفسير هذه الآية؟ مثل تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. طيب كان عندنا أسئلة اليوم من موقع البث الإسلامي وغرفة رياض الجنة وغرفة نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وغرفة البث أيضا. يقول نحن في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي ومتعطشين للزيارة في الغرفة، حيث الإخوان طلبوا الدعوة ويوجد عدد كبير. طيب إن شاء الله يتم تنسيق، يتم عمل تنسيق موعد، ونسأل الله القائمين على المشرفين على هذه الغرف التوفيق والسداد، وللإخوة والأخوات الحاضرين فيها جميعا المثوبة والأجر وحسن الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.